الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه من بعد. وقفنا عند قول الحافظ أبي البطة رحمه الله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا وله وزيران من أهل السماء ووزيران من أهل الأرض. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمؤلف والحاضرين والمستمعين. قال الإمام أبو بطة رحمه الله تعالى: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا وله وزيران من أهل السماء ووزيران من أهل الأرض. فأما وزيراي من أهل السماء فجبريل وميكائيل، وأما وزيراي من أهل الأرض فأبو بكر وعمر رضي الله عنهما. نعم، هذا حديث مختلف في صحته. قال عليه الصلاة والسلام: ما من نبي إلا وله وزيران. الوزير هو المؤازر الذي يؤازر صاحبه. قال تعالى عن موسى: واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري. هذا الوزير هو الذي يؤازر صاحبه. فقال: ما من نبي إلا وله وزيران من أهل السماء ووزيران من أهل الأرض. قال: فأما وزيراي من أهل السماء فجبريل وميكائيل، في فضل هذين الملكين جبريل وميكائيل. قال: وأما وزيراي من أهل الأرض فأبو بكر وعمر وعنهما، وهذا أيضا في فضل هذين الصحابيين أي بكر وعمر. فلا زال المصنف رحمه الله يذكر فضائل الصحابة رضوان الله عليهم، وفضائل الصحابة كثيرة، وقد صنفت مصنفات في فضائل الصحابة رضي الله عنهم. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تستقر محبة الأربعة إلا في قلب مؤمن تقي، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. نعم، هذا حديث ضعيف لكن معناه صحيح. هذا ضعيف لكن صحيح المعنى. قال عليه الصلاة والسلام: لا تستقر محبة الأربعة إلا في قلب مؤمن تقي، يعني مؤمن وتقي يعني يخاف الله. هؤلاء الأربعة هم الخلفاء: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. لا شك أن حب الصحابة واجب من الواجبات، لا سيما الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر. روى اللالكائي في شرح أصول السنة، قيل للحسن البصري رحمه الله: حب الشيخين أبو بكر وعمر سنة؟ قال: لا، بل فريضة. ذاك يقول الطحاوي في الطحاوية، يقول: حب الصحابة دين وإيمان وإحسان. من الدين دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان، مر معنا في شرح الطحاوية. فحب الصحابة فريضة على كل مسلم، حتى قال الحسن البصري رحمه الله: قال: كانوا يعلمون أبنائهم، أظن مالك قال: كانوا يعلمون أولادهم حب الصحابة، يعني السلف كانوا يعلمون أولادهم حب الصحابة. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله افترض عليكم حب أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، كما افترض عليكم الصلاة والزكاة والصيام والحج، فمن أبغض واحدا منهما أدخله الله النار. نعم، هذا أيضا ضعيف هذا الحديث، لكن أيضا معناه يشهد لبعض الألفاظه بعض الأحاديث قال: إن الله افترض عليكم حب أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، يعني فريضة حب الصحابة، كما قال الإمام مالك، قال: كانوا يعني السلف يعلمون أولادهم حب الصحابة، حب أبي بكر حب عمر، رواه اللالكائي. وقال عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب كما في صحيح مسلم، قال علي: إن النبي صلى الله عليه وسلم عهد إلي ألا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق، حيث في صحيح مسلم. ف فهذا حيث وإن كان يعني ضعيف الإسناد إلا أن معناه صح من روايات أخرى. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: من سب أصحابي فعليه لعنة الله ولعنة اللاعنين والملائكة والناس أجمعين. الله أكبر الله أكبر. هذا حديث الحسن، حسن الشيخ الألباني وغيره، قال: من سب أصحابي، السب هو الشتم، الشتم والسب. قال: من سب أصحابي، جمع صحابي، والصحابي هو من التقى بالنبي عليه الصلاة والسلام مؤمن به ومات على الإسلام، هذا الصحابي، من التقى بالنبي مؤمن به ومات على الإسلام. أما ما عرفه البخاري وبعض أهل العلم منهم الإمام أحمد أن الصحابي من رأى النبي عليه الصلاة والسلام، هذا نعم تعريف لكنه ليس يعني بتعريف دقيق، كما قال ذلك ابن حجر في فتح الباري، قال التعريف الدقيق هو من التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم ومن به. فإذا قلنا من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، هناك من الصحابة من كانوا عميان ما رأوا النبي عليه الصلاة والسلام، كعتبان بن مالك، كعبد الله بن أم مكتوم. لكن إذا قلنا من التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا يشمل من كان أعمى ومن كان يبصر. قال: من سب أصحابي فعليه لعنة الله. اللعنة من الله أي طرد من رحمة الله، واللعنة من الخلق هو الشتم والسب، الشتم والسب. قال: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، والناس أجمعين. ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله أن رجلا كان يقع في أبي هريرة رضي الله عنه، قال: فنزل عليه من سقف البيت أقرب، قال: لدغه ومات، لدغه ومات. لعل هذا يعني أن أحدا دعا عليه فأصابته هذه الدعوة من الصحابة، يعني هم حملت هذا الدين. قال بعض السلف، قال: الطعن في الصحابة طعن في الدين. لكن الشيخ ابن باز رحمه الله يقول: الذي يسب الصحابة كلهم على العموم يقول هذا كافر خارج من الإسلام. قال: والذي يسب أحد الصحابة فهذا فاسق يعزر. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فإنه يجيء قوم في آخر الزمان يسبون أصحابي، فلا تصلوا عليهم ولا تصلوا معهم ولا تناكحوهم ولا تجالسوهم، وإن مرضوا فلا تعودوهم. الله المستعان. نعم، قال: لا تسبوا أصحابي، هذا جاء في الصحيحين، لا تسبوا أصحابي، هذه اللفظة جاءت في الصحيحين. أما ما بعدها فإنها ليست في الصحيح. قال: فإنه يجي قوم في آخر الزمان، كالرافضة مثلا والخوارج والنواصب الذين يسبون علي وآل بيته. قال: فلا تصلوا عليهم، يعني إذا ماتوا ما يصلى عليهم، ولا تصلوا معهم، يعني لا يكونون إيش أئمة لكم تصلون خلفهم، ولا تناكحوهم، يعني ما يزوج ساب الصحابة، ولا تجالسوهم بل يهجرون، وإن مرضوا فلا تعودوهم، يعني ما يزار إنما يهجر. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الهجر ينقسم إلى قسمين، الهجر ينقسم إلى قسمين: الأول هجر دنيوي، هجر دنيوي يعني على أمور الدنيا، أخذ منك مالاً أو نحو ذلك من أمور الدنيا. قال: هذا ينبغي أن لا يزيد على 3 أيام، لا يزيد على 3 أيام، لما جاء في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: لا يحل لامرئ اليوم الآخر أن يهجر أخاه فوق 3، فيلتقيان يعرض هذا ويعرض هذا، يعني يقبل هذا ويقبل هذا، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. هذا الهجر الدنيوي. الثاني هجر شرعي، هجر شرعي، قال: كهجر المبتدع. قالوا: هذا يهجر أبدا حتى يتوب، يهجر أبدا حتى يتوب. نعم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله عز وجل قد أمر بالاستغفار لهم وهو يعلم أنهم سيقتتلون. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله عز وجل قد أمر بالاستغفار لهم. قال عز وجل: جاءهم بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان، يعني أمر من يأتي بعدهم أن يستغفر لهم. قال قتادة: قال أمروا الناس بالاستغفار للصحابة ولم يؤمروا بسب الصحابة. رواه الطبري في تفسيره، قال: أمر الناس بالاستغفار للصحابة ولم يؤمروا بسب الصحابة. هذا يقول قتادة بن دعامة السدوسي رحمه الله. قال: وهم يعلمون أنهم سيقتتلون، يعني الفتن التي حصلت بين الصحابة، وموقف أهل السنة في هذه الفتنة السكوت عنها ولا يذكرونها، الكف عما شجر بين الصحابة، يذكرون محاسن الصحابة ويكفون عما يعني حصل بينهم. نعم. وقالت عائشة رضي الله عنها: أمروا بالاستغفار لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فسبوهم. نعم، هذا كالذي قبله. نعم. وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: أي سماء تضلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. نعم، هذا ثابت عن الصديق لما سئل عن آية وفاكهة وأبا، قال: الفاكهة معروفة. ثم قال: ما الأب؟ قيل: الأب هو نبات الأرض الحشائش. ثم قال: أي سماء تضلني وأي أرض تقلني، يعني تحملني، إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. يعني أن التفسير لا يقال بمجرد الرأي، التفسير لا يقال بمجرد الرأي، لك أنت تفسر كلام الله سبحانه وتعالى، إما تفسر عن علم وإلا تسكت، تقول الله أعلم. نعم. وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: السنة حبل الله المتين، فمن تركها فقد قطع حبله من الله. نعم، وقال الصديق عنه: السنة حبل الله المتين، حبل الله المتين يعني القليط الذي من تمسك به نجا. قال: فمن تركها فقد قطع حبله من الله. كان نفسه قال: عليكم بسنتي، رواه أصحاب السنن. وقال: فمن رغب عن سنتي فليس مني، رواه الشيخان. هذا تحذير، فالخير كل الخير بالتمسك بالسنة، والشر كل الشر في الإعراض عن السنة. لكن يقول إمام مالك، يقول: السنة مثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. نعم. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أصحاب الرأي أعداء أصحاب الرأي أعداء السنن، أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها وتفلتت منهم فلم يعوها، فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا. نعم، وقال عمر بن الخطاب عنه الفاروق: أصحاب الرأي، الرأي هم الذين قدموا العقول، قدموا العقل على النقل، هؤلاء هم أصحاب الرأي، عملوا بالعقل وعطلوا النقل فسموا أصحاب رأي. وقد ذمهم السلف، كان الإمام الشافعي رحمه الله يقول كما رواه أبو عثمان النيسابوري في عقيدة السلف، قال: حكمي في أهل الرأي أن يضربوا بالنعل على رؤوسهم حتى يتوبوا. يقول الإمام الشافعي، يقول: حكمي على أهل الرأي أن يضربوا بالنعل على رؤوسهم حتى يتوبوا. فأصحاب الرأي قلت له: قال الله، قال رسوله، قال لا، قال فلان، قال أهل اللغة كذا، فيقدم إيش الرأي على النقل. وهذا هو دأب المعتزلة، المعتزلة قدموا عقولهم الفاسدة وعطلوا النقل. فقال أصحاب الرأي أعداء السنن، يعني هم ايش ما عملوا بالسنه، قدموا ايش العقول على، قدموا العقل على النقل. ورد عليهم شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه در تعارض العقل النقل، كتاب كبير، قال: أعيدتم الأحاديث أن يحفظوها وتفلتت منهم فلم يعوها، يعني ما عرفوها ما فهموها، فقالوا بالرأي، يعني قدموا العقول لأنهم ما فهموا الأحاديث. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: ما ظهرت البدعة وعدم فهم النصوص إلا من العجمة، ما ظهرت البدعة وعدم فهم النصوص إلا إيش؟ من العجمة. صاحب عجمة ما يعرف، لما جاء يعني بشر المريسي رأس المعتزلة في زمانه أراد مناظرة عبد العزيز الكناني صاحب كتاب الحيدة، عبد العزيز الكناني وهو مكي من أهل مكة من طبقة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، فقال يعني الكناني للمريسي، قال: يا مريسي في أي شيء تناظرني؟ قال المريسي: قال بلغة العرب. المريسي فارسي من بلاد فارس، فضحك الكناني قال: أنا عربي وصاحب لسان عربي وأنت فارسي فتجادلني بلغتي؟ ضحك، قال: إذن أجادلك في القرآن. فأظهر جهالة هذا الرجل، أظهر إيش؟ جهالة هذا الرجل وأنه جاهل. فالشاهد يا أخوانا ما دخلت البدعة إلا من العجمة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية وعدم فهم النصوص. نعم. وقال عمر رضي الله عنه: القرآن كلام الله عز وجل فلا تحرفوه إلى غيره. نعم، وقال عمر عنه: القرآن كلام الله عز وجل، هذا متواتر عن السلف، القرآن كلام الله متواتر عن السلف، هو كلام الله، وإن أحد مشكل استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، يسمع كلام من؟ كلام الله. وتمت كلمة ربك، صدق وعدلك، كلمة ربك، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي. القرآن واضح، وقال عليه الصلاة والسلام: من يأمني حتى أبلغ كلام ربي، كان يقول: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. لو كانت كلمات الله مخلوقة لما استعاذ المخلوق عليه الصلاة والسلام. فالشاهد أن الكتاب والسنة واضح في أن القرآن كلام الله، لذلك السلف الصحابة رضاهم ما جاد ما خاضوا في هذه المسألة، لأنهم عرب يعرفون أن القرآن كلام الله. ما الذي خاض في هذه المسألة؟ أول من خاض هم أهل فارس المريسي وأصحابه، جاءت من باب العجبة. انظر كيف، فالعجمة شر، لأنه ما عرفوا كلام الله ولا كلام رسول الله عليه وسلم، فقدموا العقل على النقل، فدخلت هذه البدعة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال: فلا تحرفوه إلى غيره، يعني لا تغيرون، التحريف هو التغيير. قال: فلا تحرفوه إلى غيره، يعني إلى غير معناه، إلى غير معناه. نعم. وقال عمر رضي الله عنه: إن الله عز وجل لم يأمر عباده إلا بما ينفعهم ولم ينههم إلا عما يضرهم. نعم، هذه قاعدة شرعية، أن كل ما في خير للعباد في دينهم ودنياهم أمر به ربنا عز وجل، أمر وجوب أو أمر استحباب، هذه قاعدة. وكل ما كان في شر للناس في دينهم ودنياهم نهى عنه ربنا عز وجل، نهي تحريم أو نهي كراهة. كل ما فيه خير للناس في دينهم ودنياهم أمر به ربنا أمر وجوب أو أمر استحباب، وكل ما فيه شر للناس في دينهم ودنياهم نهى عنه ربنا، نهي تحريم أو نهي كراهة. فربنا عز وجل لا يأمر إلا بخير ولا ينهى إلا عن شر، كما قال هنا عمر عن الله، قال: إن الله عز وجل لم يأمر عباده إلا بما ينفعهم، يعني بالخير، ولم ينههم إلا عما يضرهم، يعني إلا عن الشر. نعم. وقال عثمان رضي الله عنه: الباطل فيما وافق النفس، وإن رأيت أن لله عز وجل فيه طاعة. الله أكبر. نعم، يقول عثمان رضي الله: الباطل ما وافق النفس، يعني يوافق الهوى، يقدم هواه. قال ورأيت أن الله عز وجل فيه طاعة، أن الله فيه طاعة. يقول إذا رأى الأمر وافق هواه قال به، إذا رأى الأمر وافق هواه قال به، وإذا خالف هواه ما قال به. فهذا فيه الأمر بمخالفة الهوى، لأن الهوى عدو للعبد. قال تعالى فلا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، والخطاب لداود عليه السلام نبي من أنبياء الله. لذلك يقول ابن القيم رحمه الله، يقول أعداء الإنسان أربعة: النفس والشيطان والهوى والدنيا. أربعة أعداء الإنسان: نفسه والهوى والشيطان والدنيا، هذه أعداء الإنسان، هذه الأربعة. فالإنسان ما يقدم هواه ويترك الحق. نعم. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: الهوى يصد عن الحق. نعم، يصد عن الحق. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول عين الهوى عمياء، عين الهوى عمياء، لأنه يصد عن الحق. فالهوى مذموم إذا كان مخالفا للكتاب والسنة. الحديث وإن كان ضعيف لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، وإن كان ضعيفا لكن صحيح المعنى، معنى صحيح. فالهوى إن كان موافق للكتاب والسنة نعم، أما الهوى المذموم هو المخالف للكتاب والسنة، يقدم هواه ويعطل الكتاب والسنة. نعم. وقال علي كرم الله وجهه: الهوى عند من خالف السنة حق وإن ضربت فيه عنقه. نعم. وقال علي كرم الله وجهه، هذه العبارة ذكر ابن كثير رحمه الله في تفسيره أنها درجة على النساخ الذين يتأثروا بمذهب الروافض. هذا ذكر ابن كثير، يعني هذه الزيادة موجودة في المخطوطات في كتب السلف، قال جاءت من النساخ الذين تأثروا بمذهب إيش؟ الروافض. أما أهل السنة ما يذكرونها، ابن بطة ما ذكر هذه، إنما النساخ اللي نسخوا الإبانة هم الذين إيش؟ أضافوها. لأن الصحابة في منزلة واحدة عنهم وضعهم، ما نقول الإمام علي أو كرم الله وجهه أو عليه السلام، إنما يقال في حق عنه الله كما يقال في حق الصحابة رضي الله عنهم رضوا عنهم. ربنا عز وجل قال رضوا عنهم ورضوا عنه. فالإنسان يتقيد بما جاء في كتاب الله. فقال الهوى عندما خالف السنة حق وانضربت فيه عنقه، يعني نعم يا إخوة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول صاحب الباطل يظن أنه على الحق، لو يعلم أنه على باطل ما اتبع الباطل. صاحب الباطل يظن أنه إيش؟ أنه على حق، لأنه لا يظن أنه على باطل ما اتبع الباطل. فكل صاحب بدعة يظن أنه إيش؟ أنه على حق، حتى لو تضرب عنقه ما عنده مانع. فقال الهوى عند من خالف السنة حق وإن ضربت فيه عنقه، يعني يظن نفسه أنه على حق. الرافضي يظن أنه على حق، الصوفي يظن أنه على حق، الأشعري، المعتزلي، كل أصحاب الفرق الضالة يظنون أنهم على حق، حتى وإن ضربت أعناقهم. نقف عند هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد.